ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد فَقُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ أولئك هم

Thank you.

خفف الله عنكم إن الذين

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.